فكون أصحابهم الثقات الملازمين لهما لا يرون هذا الحديث ويأتي واحد ليس من ما لازمهما ثم يروى عنهما حديث متعددة فإننا إيش لا نقبله لأن نقول ما العلة التي منعت أصحابهما الملازمين لهما من رواية هذا الحديث. يأتي إنسان لا يعرف أنه جلس عندهما إلا مرة أو مرتين ثم يروى الحديث عنهما، يقول المسلم إن هذا علة تمنع قبول خبر هذا الإنسان ولو كان مستوى الحال، لأنه إذا كان ضعيفا هذا معروف حتى لو انفرد بشيء لا يخالف فإنه لا يقبل، لكن إذا كان مستور الحال أو ثقة لكن مجالسة لهؤلاء قليلة فيقول رحمه الله إنه غير مقبول. لكن هذا قد ينازع فيه فيقال إذا كان ثقة وروى شيئا لا يخالف فينبغي أن يكون مقبولا. وإذا قيل لماذا لم يروي هذا أصحابهما الملازمون لهما، قلنا لا يلزم من عدم روايتهما أن لا يكون حدث به الثقة. واضح يا جماعة؟ نعم. الذي ذكرتموه الظاهر أنه قد ذكره قبل هذا الكلام. نعم. في مسألة من وافق الثقات في بعض حديثه. نعم. أنه تقبل زيادة. أي نعم. لكن هذا لم يوافقه إطلاقا، روى حديثا مستقلا لم يروي أصحابهما، فيقال أين أصحابهما المتقنون الحريصون على تلقي ما يتكلم به هؤلاء. نعم. قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم، ولهذا يقول فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما. قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير فيما يلزمه من طرح الأحاديث الضعيفة المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا منا يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. رحمه الله. باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعارضين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل مردودة مردودة والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي عياش أيضا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا الذي ذكره صحيح، أنه لا يجوز لأحد يعلم أن الحديث ضعيف أن يلقى به إلى العامة إلا إذا كان مراده بيان ضعفه، ففي هذا الحال يجب أن يذكره، مثل أن يكون حديث مشهور عند الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف فلا يجوز أن يلقيه هكذا، لكن إذا كان عنده علم بضعفه وجب عليه أن يلقيه إلى الناس ويقول إنه ضعيف حتى يكون الناس على بصيرة. فكلام المسلم رحمه الله مراده إذا ألقاه إلى الناس بدون بيان، أما إذا ألقاه إلى الناس مبينا أنه ضعيف أو موضوع فهذا واجب. نعم. هذا الإسناد صحيح لأنه أسنده هو، لو قال وهو الأثر المشروع عن رسول الله من حدث عنه بحديث، لو اقتصر على هذا قلنا أنه ليس صحيحا عنه، لكن لما أسنده في المبات صار كالذي في صلب الصغير. نعم. وصور لكن سوف يشرح يذكر العلة ثم يجيب عنها، على أن ما ذكره حسب تتبع إلى الكتاب وهو ليس مستوعبا قليل جدا قليل جدا، وإذا ذكر العلة يجيب عنها. نعم. ثلاثة اثنين. طيب الموضوعات كثيرة، في بعض الناس اللي فيها مجلدات، انظر الفوائد الموضوع الفوائد الآلي والفوائد أيضا للشوكاني وغيره كثير ألفوا كتبا. نعم. الفوائد مجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني من أحسن ما يكون. باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع علي رضي الله تعالى عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار يلج النار. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. نعم ولم يذكر. نعم. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. وإذا كان الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ككذب على أحد، فالكذب على الله أشد وأعظم، ولهذا قال الله تعالى في القرآن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والكذب على أهل العلم في أمر الشريعة أيضا ليس كالكذب على غيره، ولهذا يجب التحرز من الكذب على أهل العلم فيما ينقل عنه، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا كذب أحد على عالم في أمر شرعي فإنه يكون كاذبا على إرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكذب على العالم فيما هو من أمور العامة فهذا ليس كالكذب على العالم فيما هو من أمور الشرع. نعم. في هذا إيش؟ في هذا؟ الأحاديث الموضوعة لا شك داخلة. الأحاديث الضعيفة إذا كان ضعفا لا ينجبر بمتابعة ولا غيرها ولا شواهد فهو مثله، لكن ينبغي أن يقال يروى ويبين أنه ضعيف. هذا ظاهر كلامي، هذا ظاهر كلامي، وقد مشى على هذا القول كثير من العلماء، وهو جدير بأن يكون صحيح شرف. يعني يسأل يقول إن مسلما ظاهر كلامه أنه لا يرى العمل بالضعيف ولو في فضائل الأعمال، وأقول نعم، وقد ذهب إلى هذا كثير من العلماء وقال إنه لا ينبغي العمل بالضعيف مطلقا حتى في فضائل الأعمال، ولكن ذكر بعض العلماء أنه تجوز رواية الضعيف والحديث به بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني أن يكون لهذا الفضل أصل صحيح، والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. مثال ذلك لو جاءنا حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة وذكره الإنسان ترغيبا في صلاة الجماعة ولكن لم يجزم أن الرسول قال، فهذا فيه فائدة، لأنه إن صح فقد حصل مدلوله ومقتضاه، وإن لم يصح فإنه لا يضر لأنه لا يثبت به حكم شرعي. لكن الذين منعوا ذلك قالوا الثواب حكم جزائي، وكما أننا لا نثبت بالضعيف حكما شرعيا عمليا فإننا لا يجوز أن نثبت به حكما جزائيا. وأجيب عن ذلك لأننا شرطنا في هذا أن لا يعتقد أن الرسول قال، وإنما يرجو رجاء، وفرق بين من جزم وبين من رجع، فهو يقول أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا فأحصل على هذا الثواب. فالذين قالوا بجواز ذلك احترزوا، يعني لم يقولوا إن هذا جائز مطلقا، بل جعلوا شروطا يتبين بها أنه لا محذور فيما ذكروا. فالنفس ترجو ثواب ذلك ولكنها لا تجزم به، لأنه لا يجزم بأن هذا صدر عن المعصوم، وهذا أحد الشروط الثلاثة. نعم ثلاثة. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيب عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن صرف قال أخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي ابن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم يدل على أنه من كذب على رسول صلى الله عليه وسلم يرغب الناس في العبادات والطعام والنوم عن الاستنكار، هذا جائز. لا نرد على هذا بأمر بوجهين. الوجه الأول أن هذه الكلمة شاذة لمخالفتها لنقص الصلاة. والوجه الثاني أن اللام هنا ليست للتعليل ولكنها للعاقبة، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، والمعنى أن من كذب على رسول متعمدا حصل به إضلال الناس. لكن كما قلنا لكم هنا قبل إن الأمر الذي ثبت فضله فالنفس ترجو، تقول نرجو أن يكون هذا صحيحا، إن كان صحيحا حصل المطلوب وإن لم يكن فإنه لا يزيد الإنسان إلا رغبة فيما ثبت فضله والترغيب فيه. سليم الإمام أحمد رحمه الله يقدم الحديث الضعيف على القياس، لكن بشرط أن يكون ضعفه محتملا لا الضعيف الهشيم، فهو يرى رحمه الله أن الحديث الضعيف مقدم على الرأي. لكن في المسألة في نظر، لأنه إذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان مخالفا للقواعد المعلومة من الشريعة فينبغي أن يهدى. لا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحدث بكل ما سمع عن غير تثبت، ولهذا قال بكل ما سمع. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، كون الإنسان مهذارا كل ما سمع يتحدث به فإنه تكثر أثراته، ولهذا قيل من كثر كلامه كثر سقطه، وهذا شيء مجرد مشاهد، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، كن سمى همه لقيل كذا وقال كذا، فإن هذا يضيع عليه الوقت ويحصل على شيء كثير. أنت الآن بنفسك ربما تحدث بحديث سمعته من فلان، ثم يتبين أن فلانا مخطئ، ماذا يكون مقامك؟ حجب. حدثت عن شخص بحديث وتبين أنه مخطئ، ماذا يكون مقامك أنت؟ تقع في حرج وتنزل مرتبتك عند الناس. فلهذا ينبغي الإنسان أن لا يحدث بكل مسألة حتى يتيقن ويتبين ويكون حديثه مبنيا على أخر. صحيح مسلم كما قرأتم في الأول كأنه يصيبه إلى رجل طلب منه أن يصنف بالحديث فيخاطب بهذا الخطاب، لكني ما رأيت من هذا الرجل، هل اطلعتم على شيء؟ أو أنه تخيل أو تصور أن رجلا سأله فصار يخاطبه مخاطبة الحاضر. نعم ما ذكر نعم ما ذكر نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. وحدثني محمد بن عبد الله ابن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني أبو هانة عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما هو واضح حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أقوام يحدثون بالغرائب التي لا تعرف لا عندنا ولا عند آبائنا. وهذا التحذير يدل على البعد عنهم وعدم التشبث بما يحدثون به، لأن التحذير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقع إلا على شيء يكون خطرا على المرء أو ضررا عليه. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن حرملة ابن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل ابن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال: قال عبد الله: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. هذا الحديث من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو ممن عرف في الأخذ عن بني إسرائيل، فقد أخذ زاملتين من أخبار بني إسرائيل، ومثل هذا الخبر لا يصدق ولا يكذب ولا يحكم له بالرفض، وذلك لأنه صدر ممن يعرف بالأخ عن بني إسرائيل. أما الحديث الذي قبله ففيه الحذر من الشياطين وأنها قد تتمثل بصورة الإنسان وتحدث الناس بما لا أصل له. ولكن ما هو الطريق الذي يمكن أن يحذر الإنسان به من الشياطين في مثل هذا؟ نقول الطريق هو أن يكثر الإنسان من الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الإنسان، مثل آية الكرسي: فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وغير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التحرز من الشياطين. نعم. يعني معنى أحاديث غريبة جديدة، والمراد بالآباء ليس الآباء الآباء الصلب، حتى الأجداد، يعني شيء لما ما رواه أحد من الناس من قبل فيحدثون بها. يعني في هذا الزمان أو في آخر في آخر الأمة. أين عبد الله؟ ما قلنا إنه إذا قال عبد الله أو ما أشبه ذلك ينظر إلى التلميذ، وهذا من تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيكون مراد عبد الله بن مسعود. لا فرق، لا فرق، معنى واحد. وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال: سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال: جاء هذا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني بشير بن كعب، فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه، فقال له: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له، فقال له: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. وهذا فيه دليل على امتحان المرء، امتحان المرء في حفظه. إذا شككنا في حفظه نقول: أعد الحديث، ثم إذا حدثنا قلنا: أعد الحديث الأول لننظر في حفظه. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. الله المستعان. هذا من عهد ابن عباس نقل بالشريط على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تحضر من النقل عنه، فما بالك في هذه العزمة الطويلة التي صارت بعد ابن عباس رضي الله عنه. نعم.